نعود إلى رسالة المستمع عيضة عمر دهلوس، إذ عرضنا بعض أسئلة له في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: يوجد بعض الإخوة لا يصلون ولا يصومون، ولكنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من حج بيت الله، وتوجد لهم زوجات وأولاد يصلون ويصومون، فما الحكم الشرعي تجاه هؤلاء؟ وهل يطلق عليهم اسم كفار؟ وهل لهم ولاية في تزويد بناتهم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وأمرها أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. من لا يصلي لا حظ له في الإسلام، ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. فقد جاء في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة إذا تعمد تركها لم يرد أن يؤديها في ذلك اليوم، فإن عمله يحبط كله، ولو كان قبل ذلك اليوم يصوم ويصلي ويزكي ويتهجد، فإنه في هذه الحال قد أضاع سهامه من الإسلام. فإذا قلنا أنه ليس بمسلم فلا ولاية له على بناته، ولا تصح له زوجته، ولا تحل، هو لا يبالي بحلها، لكن هو لا يحل لها ولا هم يحلون لهن. من ترك الصلاة متعمدا فقد هدم الإسلام. أول ما ينظر في العمل، في عمل العبد يوم القيامة، الصلاة. إن وجد له الصلاة نظر في العمل في بقيته، وإن لم يوجد له الصلاة لم ينظر له في عمل. على هؤلاء المضيعين المفرطين أن يتوبوا إلى الله ويجددوا إسلامهم ويرجعوا إلى ربهم جل وعلا. ألا يخشون أن توافيهم المنية وقد فات الأوان؟ ألا فليتداركوا للتوبة إلى الله، فنسأل الله أن يهديهم. إنها فاجعة أن يكون الرجل بسن كبيرة وذرية ومال وزوجة ثم لا يصلي ويدعي الإسلام ويحج، لا ينفع حجه ولا صيامه ولا صدقته ولا إحسانه للفقراء ولا صلته للأرحام ما دام لا يصلي. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المجتمع الشيخ صالح ما موقفه من مثل هؤلاء؟ المجتمع كثر الضياع والتضيع فيه، وعظم التفريط والإفراط، وانشغل كل إنسان إلا من شاء الله بدنيا لا أقل بدينه، وصار المقياس المكانة الدنيوية. فتجد الرجل المصلي يلقى من يعلمه تارك للصلاة بالبشر والاستبشار والمجاملة ولين الكلام وجميل التحية وإظهار المواد، وما هكذا يكون مسلم. ينبغي المسلم أن يكون حازما صادقا في دعوته، مخلصا لربه، ناصحا لإخوانه المسلمين، ومن النصح لهم أن يرشد جاهلهم وأن يدعو غافلهم بما ينبهه، خشية أن يهجم عليه هادم اللذات فينتقل وقد فات الأوان. المجتمع كثرت عليه بروق الدنيا وأصم سمعه قاصف رعد المدنية الحاضرة، فأصبح في ذهول وفي حال من الصنم وعشاء البصيرة إلا من رحم الله، فنسأله أن نكون من المرحومين جميعا. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يبلغ شيخ صالح عن مثل هؤلاء؟ يبلغ الدعاة إلى الله، تبلغ جهات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسأل الله لها العون والتوفيق والسداد. يجب على من علم عن هؤلاء ولو من أهلهم وذويهم وأولادهم أن ينصحوهم، إذا لم يجد النصح معهم أن يبلغوا من يستطيع أن يتصرف، إذا كان في البلاد من يتصرف. فإذا كان مثل هذا السؤال لأحد من أهل بلادنا، ينبغي للسائل أو من يعلم أن يبلغ من يظن أن بيده قدرة وشيئا من التدبير والتغيير، فإن التعاون على البر والتقوى مطلوب، وإن التكاسل والتساهل والتغافل والغفلة تجر إلى بلاء وفتنة. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ فيما ألاحظ شيخ صالح أنه يقول بعض الإخوة، هل يطلق لفظ الإخوة على مثل هؤلاء؟ لا شك أن أخوة الإسلام هي الأخوة الصادقة، ولو كان الإنسان أخا من النسب فهو ليس من أهل المرء، فإن الله قال لنوح إنه ليس من أهلك. ويمكن أن يتساهل ويتجوز في هذه، فإن الله قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأمثال ذلك. نعم. قد يتسامح فيها، لكن الأخوة الصادقة إنما هي أخوة الدين. هل المرأة تذكر ذبيحة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها ذكره مذكيها من رجل أو امرأة وهي ذبيحة مباحة، ولا حرج في ذلك. امرأة ترعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الذئب على غنمها فاستنقذت شاة منه بعد أن أصابها فذبحتها فأكلوها، فلا شيء في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت حديثا يقول يعاقب تارك الصلاة 15 عقوبة، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح، ويخفي لتارك الصلاة عقوبة واحدة أنه يدخل النار، فإذا دخل النار فقد غطت على سائر العقوبات. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. يقول هل تجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف، وذلك لغرض ختم المصحف في رمضان؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في الصلاة؟ يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف في تهجده إماما كان أو منفردا، فلا حرج في ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أنه صلى بالناس في رمضان لياليا متتابعة حتى ختم القرآن، فإن المحفوظ أنه صلى بهم 3 ليال، وفي واحدة منهما يقول الصحابي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قالوا ما الفلاح؟ قال السحور. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس خشية أن تفرض عليهم صلاة التهجد، فترك الصلاة بهم رفقا بهم وخوفا عليهم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول لبنى طلال محمد من الرياض تثير عددا من القضايا، في إحداها تقول ما جزاء المرأة الصابرة في الدنيا، أقصد ثوابها وأجرها جزاكم الله خيرا. الله يقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كانت المرأة صابرة على ما يسوءها احتسابا في صبرها، ولم يكن على ارتكاب منكر تصبر على صاحبه، فإن صاحب المنكر لا يجوز الصبر على منكره، لكن إذا صبرت على زوجها أو غيره تقصد بصبرها وجه الله، وكانت مؤدية فرائض الدين وتقربة إلى الله جل وعلا بما تستطيعه من نواف، فيرجى لها الخير العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يحتسب الإنسان وما معنى الاحتساب؟ معنى الاحتساب أن يعمل العمل يبتغي به وجه الله، ويترك بعض الأمور ابتغاء مرضات الله، فهو كأنه يعد فيما يترك أو فيما يعمل العدة التي يرجو أن يتحصل بها الثواب من الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم لبس النقاب وهل له حدود؟ النقاب من الألبسة العربية التي كانت شائعة في بلاد العرب، ثم جاء الله بهذا الدين العظيم وأرسل هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم ينهى عن النقاب. ولما تحدث عن ما تلبسه المحرمة إذا إحرامها بحج أو عمرة قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ومنعه المحرمة من النقاب دليل على جوازه لغيرها من النساء. ثم نأتي إلى النقاب وما تتفنن به بعض النساء من توسيع للفتحات ووضعنا يستجلب النظرات، هذه وأمثالها لكل واحدة ما نوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فمن لبست النقابة اتقاء لله ورغبة في الستر وأخذت بأسباب الستر فلها ما أرادت، ومن لبست النقاب لتفتن الشباب وتستهوي وتستغوي الرجال وتستجلب نظراتهم إليها رغبة في تحصيل الإعجاب أو رغبة في فتنهم وترغيبهم بها فلها ما أرادت من الشر والبلاء والفتنة، ولكل امرئ ما نوى. نسأل الله العافية والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: إحدى قريباتي ابتلاها الله بالسهر منذ الصغر، وحتى الآن لا تستطيع النوم مبكرا، لكنها بحمد الله لا تسهر على المحارم، فهي إما أن تصلي وإما أن تقرأ في الكتب وإما أن تقوم بأعمال وأشغال يدوية ضرورية، هل لكم من توجيه لها؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم يتضرر بفعلها ذلك أحد، ولم تفوت على نفسها أعمال خير من فرائض الصلوات وأعمال الطاعات، فلا حرج في ذلك، ما دام أن سهرها ما بين صلاة وأداء وتر، وما بين قراءة مفيدة نافعة، وما بين قضاء حاجات منزلية، فلا حرج في ذلك، إذا لم يترتب عليه إضاعة فجر أو إضاعة حقوق زوج أو غفلة عن أولاد ونحو ذلك، لأن الانشغال بمباح ليضيع بسبب ذلك واجب أو مندوب غير جائز. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الباحة رمز إلى اسمه بالحروف خ سين يسأل ويقول: توفي لي أخ ولم يؤدي فريضة الحج، وقررت أن أحج له، آمل منكم إخباري بكيفية النية وكيفية الدعاء، وهل يختصر الدعاء له دوني؟ كذلك الدعاء للمتوفى في الصلاة، هل يجوز أن أذكر اسمه أم لا حينما أدعو؟ جزاكم الله خيرا. حج عن أخيك كما تحج عن نفسك، وعند الدخول قل لبيك عن أخي فلان أو عن أخي والله يعلم ذلك. وأكثر من الدعاء له ولنفسك ولمن شئت أثناء إحرامك وفي مواقف الدعاء في عرفات في مزدلفة عند الذهاب إلى الجمرة والطواف والسعي تكثر من الدعاء له ولنفسك ولمن تحب أن تنفعه فإن رحمة الله واسعة وخزائنه ملأة وفضله لا حدود له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بعض شبابنا يصابون بحوادث مرورية قد تؤدي إلى الوفاة، هل هذه الحوادث تكون تخفيفا من ذنوبهم حيث أنهم لا زالوا في شبابهم؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أن الله جل وعلا يخفف، فإنه ما يصاب إنسانا بمصيبة فيصبر على ما أصابه من المصيبة إلا ويثاب على مصيبته، لأنه جاء الحديث الصحيح عن حال المؤمن أنه يصاب فيصبر فيكون خيرا له، ويعطى فيشكر فيكون خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يرى رؤيا في المنام ورؤيا تبشر بخير عن بعض الأموات، هل لهذا أثر وهل جاء بخصوصه شيء في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. إذا رأى الإنسان ما يسره لنفسه أو لغيره فهذه إن شاء الله من بشارات الخير يا الله. وإذا رأى ما يسوءه فليتجنب قصها على أحد، فإن هذه من مغالطات الشيطان ليؤذي ابن آدم في منامه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حميد أحمد قرموس سوداني مقيم في الرياض يسأل ويقول هل الإبل التي زكاتها بكرة يجوز أن نخرجها دراهم أو لا بد من البكرة؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من إخراج الزكاة كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تعذر من يقبلها فقد تكون الإبل في مكان ويتعذر من يطلبها ولا يستطيع باذلها أن يأتي بها، إذ اتقى الله جل وعلا وبذل الثمن المؤكد أنه ثمنها أو يزيد فأرجو أن تبرأ الذمة، لكن لا يجوز له أن يتحول إلى القيمة لأجل مصلحته ورغبته في اقتناء البكرة وطمعه بها، فقد تكون إبل هذا الشخص إبلا عتاقا نفيسة فلا يحب أن يخرج بكرة منها بظنه أو غلبة ظنه أن مستلمها وقابضها لا يعرف قدرها فيحب أن يعطيه نقود، هذا سبب غير كافي. أما إذا احتاط وصار الفقير أصارت الغبطة عند الفقير وهو يشق على جنبها فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجمال التي مع الإبل هل أيضا عليها زكاة أو لا؟ جميع الإبل التي تعيش على المرعى تسوم سائمة ذكورها وإناثها يعد عند أداء الزكاة، لكن لا يؤخذ فحل الإبل إذا وجبت الزكاة وكانت الإبل عددا يخرج منها كثيرا فلا يخرج فحل الإبل منها، وإنما يخرج من أوساط الرعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى المستمعات ورمزت إلى اسمها بالمعذبة ألف عين عين، تقول أنا سيدة متزوجة وأخاف الله ومتدينة إلى حد ما ومحجبة وغير متبرجة، ساءت العلاقة بيني وبين زوجي بسبب اندفاعه وتفانيه بخدمة زوجتي صديق له، فهي تسمح له بالدخول إلى بيتها مع عدم وجود زوجها ومع وجود أولادها الأطفال، ك كما تخرج معه بمفردها وتركب معه السيارة لتوصيلها إلى مكان ما لقضاء خدمة لها. وقد نهيته عن ذلك وقلت إن هذه التصرفات تغضب الله أولا ثم تؤذيني كزوجة غيرة على زوجها، ويتهاون بهذا الأمر ولم يرق له بالا. وجهوني كيف أتصرف وحالي ما ذكرت، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أن عمل هذا الزوج عمل منكر، فلا يحل الدخول على امرأة مغيبة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام على الدخيل على المغيبات وهن اللواتي غاب أزواجهن عن البيت حتى من قرابة الزوج. النبي يقول لها رأيت الحمو، والحمو قريب الزوج، قال الحمو الموت. ويخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يحل هذا الرجل هذا العمل، هذا ما يقوي الشك به ويساعد على سوء الظن. ما الذي يجعله يخدم امرأة أجنبية يدخل عليها في منزلها ليس لديها سوى أطفال، يركب مع يركبها معه ويذهب بها؟ كل ذلك أمر منكر، يجب عليه أن يتجنب ذلك. والزوجة السائلة أنصحها بالعلاج والاجتهاد، لعل الله أن يهدي هذا الزوج ويقلع. وينبغي أن تخبر زوج المرأة تلك بعمل زوجها هذا اتقاء للشر وقطعا بدابر أسبابه، ولا شك أن هذا قد يغضب زوجها، ولكن إغضابه حذر الوقوع في ما هو أعظم من الإغضاب أمر مطلوب. والله أعلم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ناقشت هذا الزوج كما هو واضح في بقية رسالتها شيخ صالح، فازداد عناده ووصفها بالإنانية بالأنانية. هل من كلمة يحفظكم الله؟ ليس عندي كلمة أكثر مما قلت، فإن هذا القول يدل على إما أن الرجل يريد شرا للمرأة تلك ويرغب أن يرضي رغباته وميوله السيئة الشريرة، وإما أن يقتل رجلا فاقدا الرأي والإحساس بعيدا عن كل مفهوم من مفاهيم الزوجية. ولا أظنه سليما ما دام أنه يلح على خدمة هذه المرأة بهذه الصفة، الظن أقرب إليه من الظن الطيب. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع زوج حائر، يقول: هل يجوز لامرأة مطلقة بالثلاث أن تسكن مع مطلقها قبل زواجها وبعد زواجها وتدعي بأنها مع أولادها الثمانية، علما بأن المنزل غير منفصل وتركب معه لذهابها للعمل ومعها محرمها بنت من عمرها 4 سنوات، جزاكم الله خيرا؟ أما إذا كان أطفالها أولادها فيهم الرجال ولا تخلو بهذا الزوج ساعة من ليل، لا من ليل ولا من نهار، ولا تجتمع معه في غرفة، وإنما أولادها بسن يستصلح معهم الحال، فلا أرى ما يمنع من بقائها في بيتها مع أولادها. أما إذا كان الأولاد صغارا أو كبار يغيبون وصغار لا أثر لهم، فيجب عليها أن تفارق هذا المنزل. وأما مجرد إيصاله إياها المدرسة ومعها طفلتها البالغة 4 سنوات، فإذا كان هذا الإيصال داخل البلدة لا يخرجون منها ومن طرق شوارعها، فشأنه شأن السائق، الأولى عدم ذلك ولكن لا يقال إن هذا محرم، لكن ينبغي أن يحتاط هو وهي وأن يتجنب الدخول إلى البيت إذا لم يكن فيها أولاد كبار. إن كان الأولاد صغار فينبغي أن تطلب لها منزلا منفصلا عن هذا الرجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في نهاية الرسالة تطلب الزوجة العودة إلى زوجها السابق، هل لكم من توجيه حفظكم الله؟ المطلقة طلاقا ثلاثا وتفرقات لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج يجامعها يتزوجها رغبة فيها لا للتحليل. وأما إذا كنا الطلاقات الثلاث ألقينا دفعة واحدة فلتراجع هي وهو المفتي، لأن مثل ذلك يحتاج إلى فتوى من المفتي. إذا رأى صحة كلام المستفتيين وعدم وجود ما يمنع من المراجعة وأن ما صدر منه ليس بالطلاق الثلاث وإنما ظن أنه ثلاث، فعند المفتي تفصيل ذلك.